صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، لقد مر بنا في قراءتنا السابقة ما امتن الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بجمع كلمتها على أبي بكر الصديق، فكادت أن تحصل فتنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الله جمعهم على أبي بكر رضي الله عنه. وحينما ارتد كثير من العرب جهز الجيوش وعقد الرايات لقتال المرتدين، ولم يفرق رضي الله عنه بين من منع الزكاة وبين من ارتد عن الإسلام بالكلية، وقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله، أو لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها. فجهز الجيوش وعقد الألوية وسارت تلك الرايات في مشارق الأرض ومغاربها حتى توحدت الكلمة وعاد الناس إلى الدين. ثم بعد ذلك اتجه رضي الله عنه إلى الفتوحات الإسلامية في العراق وإلى الفتوحات الإسلامية في الشام، معلنا كلمة التوحيد، رافعا راية الإسلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعد سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام توفاه الله. وقبل وفاته فكر في أمر الأمة ورأى أن الجيوش تقاتل في العراق وجيوش أخرى في الشام وأنه خطر على الأمة، فاستشار الصحابة في من يوليه الأمر ومن يتولى بعده، فأشاروا عليه بالخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد خشي أن يترك الأمة فيفترق أمرها ويتعدد رأيها فلا يجتمع على أحد، فعند ذلك يكون الخلاف وتكون الردة مرة أخرى، إلا أنه جمعهم على الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. كانت خلافته، لو لاحظنا بالنسبة لبدء المرض، مرض لسبع خلت من جماد الآخرة في سنة 13، مرض رضي الله عنه لسبع خلت من جماد الآخرة، وتوفي رضي الله عنه لثمان باقيات من الشهر. وفي أثناء مرضه استشار الصحابة في من يولي، فولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعده. مدة الخلافة هي سنتان وثلاثة أشهر وعشر ليال على المشهور في ذلك، سنتان وثلاثة أشهر وعشرة أيام حافلة بالفتوحات وبالانتصارات وبقمع أهل الردة وباستشهاد عدد من الصحابة، لا سيما في وقعة اليمامة حيث استشهد فيها كثير من القراء. في ولايته احتاج رضي الله عنه إلى من يعاونه، إلى من يساعده على أمر الأمة، إلى من يقف بجانبه لشؤون المسلمين، فولى عمر رضي الله عنه أعمال القضاء وما يتعلق بها. كما ظل أبا عبيدة رضي الله عنهما جميعا أموال المسلمين الأموال وما يتعلق به، لأن أبا عبيدة هو أمين الأمة كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للكتابة، الذين تولوا الكتابة في عهده يكتبون الوثائق ويكتبون التعيين بالإمارة ويكتبون التوجيه للعساكر ويكتبون ما يتعلق أو ما تحتاجه الدولة، هم عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. بالنسبة للإمارات، فأكبر الولايات في مكة، وكان الوالي عليها عتاب بن أسيد، وقد ولاه المصطفى صلى الله عليه وسلم الإمارة وأقره أبو بكر عليه. بالنسبة للمدينة لا تحتاج، لأن الخليفة موجود في المدينة ويتولى تصريف أمرها ويتولى إدارة شؤونها. وبالنسبة للطائف فيه عثمان ابن أبي الثقفي، كان هو الوالي في عهد أبي بكر رضي الله عنه على الطائف. بالنسبة لصنعاء كان فيها المهاجر ابن أبي أمية، هو الوالي من قبل أبي بكر رضي الله عنه على صنعاء. وبالنسبة لحضرموت فيها زياد ابن لبيد أميرا عليها من قبل أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وبالنسبة لخولان من بلاد اليمن أيضا فيها الأمير يعلى ابن أمية، يعلى ابن أبي أمية. وبالنسبة لزبيد من أعمال اليمن أيضا فيها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وبالنسبة لنجران فيها جرير بن عبد الله البجلي، وسيأتينا بأنه في قدم على عمر رضي الله عنه ثم أرسله للفتوحات الإسلامية خارج جزيرة العرب. كان جرير بن عبد الله البجلي هو الأمير على نجران، ثم بعد ذلك جهزه عمر رضي الله عنه للجهاد في سبيل الله خارج جزيرة العرب كما سيأتي مفصلا إن شاء الله. وبالنسبة للبحرين فيها العلاء ابن الحضرمي، ومر بنا بأنه هو الذي خمع المرتدين في البحرين. وبالنسبة لدومة الجندل فيها عياض بن عون، دولة دومة الجندل والجور وما فيها من تلك البلاد فيها عياض ابن عون. أما أمير الجند في العراق فهو المثنى ابن حارثة الشيباني، وأمير الجند في الشام جمعهم على خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان في عدد من الأمراء ثم اجتمعوا على إمرة خالد رضي الله عنه. وقلنا بأن آخر كلمة قالها وبعدها خرجت روحه إلى دارها قال رضي الله عنه: رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكانت وفاته ليلة الثلاثاء. الذي تولى تغسيله ابنه عبد الرحمن، وزوجته أسماء بنت عميس، ابنه عبد الرحمن وزوجته أسماء بنت عميس أم ابنه محمد. تجد في بعض كتب التاريخ يقول الذي تولى تغسيله هو ابنه محمد، وأم محمد وهي أسماء بنت عميس، وهذا خطأ لأنه حينما توفي أبو بكر كان عمر محمد 3 سنوات فقط، وأمر رضي الله عنه أن يكفن في ثوبيه. فقالت له الصديقة بنت الصديق: يا أبتي نحن موسرون، سنحتري كفنا جديدا. فقال رضي الله عنه: الحي أولى بالجديد من الميت، الحي أولى بالجديد من الميت. ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها بجوار المصطفى عليه الصلاة والسلام، لحده إلى لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رأسه عند كتف المصطفى عليه الصلاة والسلام، وجعل رأسه عند كتف رسول الله. وقد تمت فتوحات عديدة في عهده أو في ولايته في الشام وفي العراق وفي غيرها من البلدان، وأهم شيء جمع الكلمة والقضاء على المرتدين. يذكر بعض علماء التاريخ والسير، ومنهم ابن جرير الطبري وغيره رضي الله عنه، فرقة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث الصحابة إذا فتح الله عليهم بلاد كسرى وقيصر، وأنهم سيدينون للإسلام، وأن غاية الإسلام سترتفع في تلك البلاد، وأن الأذان سيعلو في المآذن في الشام وفي العراق وفي غيره. كان هناك رجل اسمه شويلة، شويلة، هذه إلى الطرفة أقرب طرفة أذكرها لكم وذكرها بعض علماء التاريخ. فكان عليه الصلاة والسلام يحدث الصحابة إذا فتحت الشام وفتحت العراق ودانوا للإسلام، شويل هذا يسمع. وشويل من الناس يعني ذو فهم قليل وذو معرفة قليلة وليس بعيد نظر. قال: يا رسول الله، إذا فتح الله عليك الحيرة أو لك الحيرة فأنا أريد نصيبي كرامة عبد المسيح. كانت كرامة هذه امرأة وجميلة وبنت أمراء والعامة كان عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: هي لك، إن فتحنا أو إن فتحت الحيرة عن وتن فكرامة بنت عبد المسيح لك. لما جاء الفتح الإسلامي مضت السنون ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر وجاءت خلافة عمر وتم فتح الحيرة. أراد أهل الحيرة أن يصطلحوا مع الخليفة ومع قائد الجيش، فقالوا: نصالحكم على الكبير والصغير إلا هذا شيء واحد. ما هو هذا الشيء الواحد؟ قالوا: ما نصالحكم على كرامة، لأن كرامة النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها لشوي، ولا يمكن أن نصالحكم عليه. جاء شويل وقال: أريد ما أعطاني رسول الله. وماذا تريد يا شويل؟ قال: أريد كرامة بن عبد المسيح. كرامة كان عمرها في هذا الوقت 8 سنة. ماذا تريد من امرأة مسنة؟ وتعجلت المرأة، قالت: ماذا يريد مني؟ أنا الآن عمري 8 سنة، قد كان يسمع بي في شبابي وفي قوتي وعن قواني وحينما كان الجمال والآخر، لكن لا عليكم، أعطوه قولوا له لك ما أردت وأتموا صلحكم وأنا سأتخلص. تكون كرامة. فتم الاتفاق على الصلح واستثني منه كرامة بنت عبد المسيح لأنها لشويه. قالت: يا شوي، ماذا تريد الفداء؟ أريد أن أفدي نفسي. فقال: لست ولدا لأم شويل إن قبلت بأقل من 1000. يقول: لست ولدا لأم، يعني لست، يعني أنا لست كالمقروم أو كذا أو كذا إلى آخره، كأنه يفتخر بنفسه إن اقتصرت عن الألف كثير. قال لا أريد أقل من هذا، ولست ولدا لأمي إن قبلت، لست ولدا لأم شويل إن قبلت بأقل من الألف. ترك الألف كثير ويريد أن تتغفل. قال لا، ما أقبل إلا ألف. توصلت هذا الألف، وكتبوا كتابا لأن شويل تناشر بطوعه واختياره ورغبته عن كرامة عبد المسيح مقابل ألف، استلمها عدل ونقدل ولم يبق له أي دعوة. ذهب إلى الناس وأخبرهم ماذا عملت يا شوي؟ قال تصالحنا، صلحت على أي شيء؟ قالوا أنا أنكرت. كيف تطلبت مئات الألوف؟ هذه بنت عمر وبنت ناس لهم مكانة والمال عندهم كثير، ذهب وفضة وأثاث، كيف تطلب الألف؟ كان طلبت الألف وأعطوني. يقول له طلبت مئات الألوف سيعطونك إياها. فذهب وأقام دعوة، قال أنا لا يمكن. كيف؟ أنت قبلت بألف؟ نعم صحيح أنا قبلت بألف، لكن كنت أظن أن الألف نهاية العدد، يعني ما بعد الألف. كنت أظن أن الألف نهاية العدد. فقالوا له أردت شيئا وأراد الله غيره، ليس لك إلا الألف. فذهبت مثلا، كنت أظن أن الألف، يعني كنت أظن أن يمكن يكون عشرات 20 50 100 500 900 ألف، لكن بعد الألف خلاص يوقف، ما في بعدها بعد ليس هناك رقم بعد الألف. فقال كنت أظن أن الألف نهاية العدد، يعني ما بعده شيء. فقالوا ليس لك إلا ما أخذ. وذهبت مثلا، وقد ذكر هذا ابن جرير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله وغيره من المؤرخين، وهي قصة ثابتة. جمع صاحب الكلمة على أبي بكر رضي الله عنه وتوفي وقد توحد صفوه وكلمتها واحدة ورأيها واحد، واتجه عمر رضي الله عنه إلى الفتوحات الإسلامية في الشام وفي العراق. في الشام حينما جاء جرير، في العراق عندما جاء جرير بن عبد الله البجلي، وتم تعيين سعد بن أبي وقاص، وتم بعد ذلك في غزوة القادسية وغيرها، أو في معركة القادسية وغيرها، فتمت القادسية وتمت اليرموك، وانتصر الإسلام فيهما انتصارا مؤزرا، وجمع الله الكلمة ووحد الرأي، وتم في هذه الأيام الأولى عزل أبي عزل خالد رضي الله عنه عن قيادة الجيوش، وتولية أبي عبيدة رضي الله عن الجميع، وتم النصر المؤزر للإسلام والمسلمين. نعم، موت الصديق رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: موت الصديق رضي الله عنه. وفي هذه السنة مات الصديق ليلة الثلاثاء وهي في سنة 13، لأن أبو بكر رضي الله عنه توفي في ليل في السنة 18، ومدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر، وبعض الكتب تقول 20 ليلة أو 22 ليلة، والبعض الآخر يقول 10 أيام. نعم، ليلة الثلاثاء ل17 ليلة مرت من جماد الآخرة. نعم، وكانت خلافته 2 سنة و3 أشهر و22 ليلة، واستخلف على الناس عمر بن الخطاب. وقال من أيامه المباركة ومن مساعيه الخيرة أنه لم يترك الأمة، وإنما استخلف عليها عمر، والوضع يقتضي الاستخلاف، لأنها لو تركت الأمة ربما تقبل الهرج والمرج، ربما تقبل الخلاف. فهؤلاء في المدينة، وأولئك في العراق، وهؤلاء في الشام، والمعارك طاحنة بين المسلمين وبين الأعداء، لو لم يكن هناك خليفة يجمع أمره ويوحد صفوفه لا خشي على الإسلام والمسلمين من الانفلات. نعم. واستخلف على الناس عمر بن الخطاب وقال: اللهم إني وليتهم خيرهم ولم أريد بذلك إلا صلاحهم ولم أريد محاباة عمر. لا أردت نفع عمر ولم أريد محاباته ولم أريد تفضيله، وإنما اجتهدت في من يصلح للمسلمين واجتهدت في من يتولى الأمر ويقوم به خير القيام. نعم. ولم أريد محاباة عمر فأخلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك، أصلح لهم وليهم واجعلهم من خلفائك الراشدين يتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأصلح له رعيته، أصلحهم ليسير بينهم بالعدل، وأصلحهم ليطيعوه في غير معصية لله. دعا للأمة ودعا للوالي أن يصلح الله الجميع، فالوالي يخاف الله فيهم وهم يخافون الله فيه. نعم. ثم دعاه فقال: يا عمر إن لله حق. بين له الحقوق وبين له ما يجب، هناك حقوق لله بالليل لا يمكن أن تؤدى بالنهار، وحقوق بالنهار لا يمكن أن تؤدى بالليل، فقم بهذا في وقته وقم بهذا في وقته، يصلح أمرك وتستقيم أحوالك وتنقاد الأمة لك. نعم. ثم دعا فقال: يا عمر إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، وحقا في النهار لا يقبله في الليل، وإنها لا تقبل نافلة، لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. أنا أعرف الآن صلاة المغرب فيها سنة راتبة بعد المغرب ركعتين، يمكن أن أصلي النافلة وأترك الفريضة؟ لا، النافلة ما تقبل، لكن إذا أديت الفريضة فإن النافلة تكون متممة للنفس وجابرة لما فيها من نقص أو خسارة أو غير ذلك، لكن عندما أترك الفريضة فالنافلة لا يمكن أن تقبل. نعم. إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، وحقا في النهار لا يقبله في الليل، وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت. بعض الناس يقول ثقلت موازين، والبعض الآخر تخف موازينه، فمن ثقلت موازينه إنما ثقلت بطاعته، بامتثال الأمر، باجتناب النهي، بتتبع الشرع، بالانقياد لتعاليم الإسلام، بالتمسك بالعروة الوثقى، فبذلك تثقل الموازين. وأما من ضيع وأهمل وفرط فإن موازينه ستكون خفيفة. نعم. وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق، وثقله عليهم، وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع، وحق لميزان لا يوضع فيه غير الحق أن يكون ثقيلا، لأن الحق ثقيل. نعم. وحق لميزان لا يوضع فيه غير الحق غدا أن يكون ثقيلا، فإن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت، وهو آتي. إذا حفظت وصيتي والتزمت نصيحتي وطبقت ما ذكرته لك أحببت الموت، لأن الموت يقربك من الآخرة، وعملك هذا يسجل لك فيه من الأجر، أو يسجل لك فيه من الأجر والعمل الصالح والثواب والقربات ما تحل فيه إلى الجنة ورائحتها الزكية. فإن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت، وهو نازل بك لا محالة. نعم. فإذا حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت، وهو نازل بك، وإن ضيعتها فلا غائب أكره إليك منه. إن ضيعتها بالتسويف بالتفريط بالإهمال للكسل فإنك يكون أعدى شيء لديك هو الموت. نعم. ولست تعجزه يعني يدركك برا بحرا سماء أرضا في أي مكان. نعم. وورد منه أبو قحافة السدس. كان أبو قحافة اللي هو والد أبي بكر يقيم في مكة، وكان عمره في حوالي 86 أو 87 سنة حينما مات أبو بكر، فلما علم بذلك قال رزء جليل يعني خبر عظيم يغض الظهر أو يقسم الظهر ويؤرق العين ويطلق الفؤاد، رزء جليل. ثم بعد ذلك أبو قحافة واسمه عثمان ورث من أبي بكر السدس لأنه الأب، والأب يأخذ السدس مع وجود الفرع الوارث. وأبو بكر رضي الله عنه عنده بنين وبنات، وعنده أب وعنده زوجة، فالزوجة ليس لها علاقة في موضوع ميراث الأب، وإنما الأب عند وجود الفرع الوارث يأخذ السدس. فإن كان الفرع الوارث أنثى أو إناث أخذ السدس فرضا ثم يأخذ ما بقي تعصيبا، وإذا كان هناك ذكور فإنه يأخذ السدس فرضا فقط. وأبو بكر له أولاد، لأن نعرف أن من أولاده محمد، وقد ولد محمد في ذو الحليفة وهم قادمون إلى الحج، وأمه أسماء بنت عميس، ونعرف أن من أولاده عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن أبي بكر هو الذي غسل أباه، هو الذي غسل، لأن أبو بكر رضي الله عنه قال لأسماء بنت عميس إذا أنا مت فغسليني، قالت لا أقوى، مرة فاتك الغسل، قال يساعدك عبد الرحمن. فعبد الرحمن ساعد أسماء بنت عميس وغسلت أبا بكر. نأخذ من هذا أنه يحق للرجل أن يغسل زوجته، ويحق للزوجة أن تغسل زوجها، ويحق للسيد أن يغسل أمته، ويحق للأمة أن تغسل سيدها. وأما غيرهم فالأب لا يغسل ابنته، ولا يغسل أمه، ولا يغسل أخته، والبنت لا أو المرأة لا تغسل أباها ولا ابنها ولا أخاها، وإنما المرأة تغسل المرأة والرجل يغسل الرجل، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته، وكذلك الأمة بالنسبة لسيدها. فقال أبو بكر رضي الله عنه لأم محمد وهي أسماء بنت عميس إذا أنا مت فغسليني، قالت لا أقوم، يعني ما أقدر وحدي أغسل، قال يساعدك عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عن الجميع. نعم. ولما ورد كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد باستخلاف عمر بايعوه، قالوا سمعا وطاعة، وبايعوا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. ثم ساروا إلى فحل بناحية الأردن، وقد اجتمعوا بها الروم، فكانت وقعة فحل المشهورة، ونصر الله المسلمين وانحاز المشركون إلى دمشق. ودخلت بعد ذلك سنة 14 من الهجرة، وفيها مع الفتوحات العظيمة ومع الانتصارات الفائقة في بلاد الشام وبلاد العراق في حاضرة مكة والمدينة، جمع عمر رضي الله عنه المسلمين على صلاة التراويح، فكانوا يصلون أعدادا، ثلاثة هنا، أربعة هنا، خمسة هنا، فجمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد، وصلوا صلاة التراويح في السنة 14 من الهجرة. نعم. وجدت السنة 14، ثم دخلت السنة 14